ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا رحيم. أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لو ولنا أجمعين يا ربنا. أجب الدعاء واكشف البلاء وأظهر يا ربنا أمره وأظهر يا ربنا أمر مرضه وأبطله يا ربنا وأخرج ما فيه ومن فيه كله مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليه يا ربنا وانصر له ولا تنصر عليه وامكر له ولا تمكر عليه يا ربنا. اشرح صدره ويسر أمره يا مولانا واحلل عقدا فيه وعليه وبينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه وصديق له وكن وليه يا ربنا وتول أمره وأمرنا. اللهم أظهر أمره يا ربنا اللهم أظهر أمره يا ربنا. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. أظهر يا ربنا سرائر أسحاره وأحساده وعيون فيه يا ربنا. أظهر أمر مرضه وعلته وتعبه يا مولانا على التعطيل وعلى الربط وعلى ضيق الصدر والهم والغم والكرب والآلام والأوجاع والأحزان والضر مكرا وكيدا وغلبة عليه. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. اللهم اظهر يا ربنا سرائر أمور مرضه يا ربنا. اظهرها يا ربنا بينها يا ربنا ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. يا ربنا اظهرها يا ربنا وابطلها يا ربنا, اظهرها يا ربنا اسحارا خفية مخفية, اظهرها يا ربنا اسحارا خفية خفية قوية عظيمة شديدة متينة تتجدد وتتنقل قوية. اللهم اظهرها يا ربنا, اللهم بينها يا ربنا, اظهرها يا ربنا, بينها يا ربنا, وضحها لنا يا ربنا. ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم بين يا ربنا هذه الاسحار يا ربنا, في بطنه مأكولة ومشروبة, وخارج جسده مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة, وهنا وهناك في البيت وخارج البيت. اللهم اظهرها يا ربنا وابطلها يا ربنا, حسدا حسدا فيه وحقدا عليه, وغيرة وغدرا, وإعجابا وضرا ومكرا وكيدا وغلبة عليه. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا ما فيه ومن فيه, ما فيه ومن فيه, ما فيه ومن فيه, ما فيه سحرا سحرا عظيما وحسدا شديدا, وآثار عيون عيون عيون عيون عيون عليه عليه وفيه عليه وفيه. يا ربنا اظهر يا ربنا من فيه, يا ربنا اظهره يا ربنا, بينه لنا يا ربنا, وضحه لنا يا ربنا, وادمغه يا ربنا, وقتله يا ربنا ثعبانا ثعبانا وحي حسدا ولب وكلبا وقطا وهو زغا ماردا وعفريتا ملكا ظالما في جسده وسلطانا خبيثا وفرعونا غاصبا. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر اظهر يا ربنا, اظهر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا على القرآن على القرآن والدعاء على القرآن والدعاء في جسده وخارج جسده, ألا ينتفع وألا يتأثر وألا يخرج ما فيه وألا يخرج من فيه وألا يبطل ما فيه وألا يبطل ما حوله له. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا عليه وفيه عليه وفيه قوية عظيمة شديدة. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شرحا للصدر يا ربنا, يا ربنا يا ربنا عافية للبدن يا ربنا, يا ربنا يا ربنا زكاة, يا ربنا يا ربنا فضلا, يا ربنا خيرا وبرا وإحسانا, يا ربنا عفوا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا خلاصا خلاصا يا ربنا من السحر ومن الحسد والعين والنظرة والمس, ما كان خفيا ما كان ظاهرا علنيا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل آثارها, أطل يا ربنا أطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا أطلها كلها كلها, واخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا آثارها, وحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا, وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر. وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين اللهم اطلي يا ربنا السحر اللهم اطلي يا ربنا السحر الاسود الاسود والاحمر والازرق والابيض اطلي يا ربنا السحر العظيم اطلي يا ربنا السحر العظيم في جسده وخارج الجسد اطلي يا ربنا السحر خفيا مخفيا من انس وجان من انس وجان من انس وجان عليه العهود والمواثيق والا يظهر والا يبطل وأن يسر عليه في دقائق أموره وأن يسر عليه في صحته وعافيته وأن يسر عليه في رزقه وأن يسر عليه في زواجه وأن يسر عليه في وظيفته وأن يسر عليه في رزقه اللهم اطلب يا رب هذه الأسعار كلها اجتمعت عليه وأثرت عليه أثرت عليه أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على الرزق أثرت عليه أثرت عليه بالتعقيد أثرت عليه بالتعقيد أثرت عليه بالتعطيل أثرت عليه تأثيرا بالغا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا مغلوب بين يديك يا ربنا فانتصر له يا ربنا اللهم يا ربنا مغلوب من ساحر عليم ومن ساحرة خبيثة من حسد شديد ومن أحساد عظيمة يا ربنا مغلوب بين يديك يا ربنا بأثر خفي مخفي قوي عظيم شديد له سنون طوال غربه وقهره غربه وقهره يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا فانتصر فانتصر انتصر له يا ربنا انتصر يا ربنا له انتصر يا ربنا لأمه وأبيه وأخته وأخيه انتصر يا ربنا لهم على من ظلمهم وبغى عليهم يا ربنا وسحر وحسدهم حافدا ساحرا غالما يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم يا ربنا وغلب يا ربنا من انس وجان عليك به يا ربنا انتصر يا ربنا لعبدك على عدوك الظالم على عدوك الظالم ذكرا وانثى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يوم تبلى السرائر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم اجعلها يا ربنا ساعة إجابة يا ربنا لنا يا ربنا يا ربنا وأن تنصره على من ظلمه يا ربنا وسحر سحرا سحرا خفيفا لطيفا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا في كتاب وفي ورقة وفي أثر شعر وفي ثياب وفي ملابس داخلية وعلى جميع وأثر وريق وعرق اللهم اطلي يا ربنا سحرا من خليلة اطلي يا ربنا سحرا من خليلة اطلي يا ربنا سحرا من خليلة اطلي يا ربنا سحرا من معجب من معجب ومعجبة اطلي يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة اطلي يا ربنا سحرا الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب والجيران والأصدقاء والعمال والخادمات والعمال والخادمات والعمال والخادمات والعمال والخادمات اطلي يا ربنا سحرا كثيرة أحسادا شديدة وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية نافذة قوية عظيمة شديدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سيجعل الله بعد عسره يسرا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. أخرج يا ربنا ما كتموه، أخرج يا ربنا ما كتموه، أخرج يا ربنا ما كتموه، يا ربنا أخرج يا ربنا ما كتموه، اللهم أخرج ما كنتم تكتمون، أخرج يا ربنا ما كتموه، أخرج يا ربنا ما يحذروه، أخرج يا ربنا ما كتموه ويحذروه، يا ربنا من سحر عظيم، من سحر عظيم وعقادة وعقادة، يا ربنا أخرجها، يا ربنا أبطلها، يا ربنا أخرجها وأبطلها، يا ربنا أخرجها وأبطلها، يا ربنا تبل السرائر. يوم تبلى السرائر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون سحرا عظيما قويا شديدا وحسدا شديدا قويا عظيما وأثر عين شديد قوي عظيم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون أبطله يا ربنا أبطله على كبير النجوم أبطله يا ربنا سفلية أبطله يا ربنا على القرآن وعمل على القرآن أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا عليه ما رده وعذاريته أبطله يا ربنا عليه ملك الجن وسلاطين الجن وغرائنة الجن أبطله يا ربنا عليه عباد عليه عباد الشيطان أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سحرا أسودا أسودا قويا عظيما شديدا على الهلاك والدمار على التعب والأحزان والأمراض والأدواء الفقر والقلة والذلة والذلة وعلى الخيالات على الأوهام والوسوسة والوشوشة. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار أطلها أطلها يا ربنا أطل يا ربنا في الأسحار أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في جسده في جسده في جسده مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة وعليها وعليها التروس وعليها التروس وعليها وعليها الحجوب وعليها الحجوب لئلا تبان وألا تظهر وألا وألا تبدى لنا. اللهم يا ربنا اللهم اظهرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبدا لهم وبدا لهم وبدا وبدا وبدا اظهر يا ربنا اظهر يا ربنا وأبدي يا ربنا هذه الأسحار وهذه العقد يا ربنا والأحساد يا ربنا وآثار العيون يا ربنا يا ربنا أظهرها يا ربنا أظهرها يا ربنا أظهرها يا ربنا أظهرها يا ربنا أظهرها يا ربنا يا ربنا بينها يا ربنا بينها لنا يا ربنا أظهرها لنا يا ربنا يا ربنا وأخرجها يا ربنا وأبطلها بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر أطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد وآثار العيون في جسده في جسده على عقله على عقله يا ربنا وعلى مخه ودماغه يا ربنا وعلى ذاكرته يا ربنا وعلى سمعه وبصره وعلى نطقه يا ربنا وعلى قلبه وصدره وبطنه وفرجه يا ربنا وعلى قفاه وظهره يا ربنا وعلى حظه ونصيبه وعلى حظه ونصيبه وعلى رزقه وعلى رزقه يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يا ربنا يا ربنا بين لنا يا ربنا من فيه يا ربنا ظالما ساهرا حاسدا حاقدا واقطع يا ربنا واقطع يا ربنا دبره واقطع يا ربنا آثاره يا ربنا واقطع يا ربنا رأسه اللهم أرنا فيه يا ربنا اللهم أرنا فيه يا ربنا ما يشرح صدورنا يا ربنا ويشفيها ويشفي صدور قوم المؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم قاتلهم قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين يشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. اللهم اشف يا ربنا اشف يا ربنا صدره يا ربنا اشف يا ربنا صدره يا ربنا اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم اجعله واجعلنا اجمعين مؤمنين يا ربنا اشف يا ربنا صدره وصدورنا اجمعين يا ربنا اشف يا ربنا الصدور يا ربنا ببيان يا ربنا ببيان الامور ببيان الامراض وابطالها يا ربنا واخراج عقدها واخراج اثارها يا ربنا واخراج من عليها طوعا او كرها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين كله عبدا ونصيرا وظاهرا ومعينا يا ربنا ولا تكن عليه انصر له يا ربنا ولا تنصر عليه وامكر له ولا تمكر عليه بسم الله بسم الله بسم الله على الراس على الراس على العقل والمخ والإدراك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من صداع من صرع وصداع من آلم وضيم وشتات في الفكر بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الذكاء والعبقرية بسم الله ارقي الذكاء والعبقرية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الفكرة ارقي الفكرة والعقل ارقي الفكرة والعقل مما ينقصه ويشتته ويضعفه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يوم تبلى السرائر بسم الله بسم الله ارقي السمع والبصر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراس الراس مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه من اثر السحر من اثر سحر عظيم قوي شديد وساحر ساحر معاقد فيه من الجن من العفاريت والمرده بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي المخ والمخ يرقي مراكز الاحساس والعتبي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي فسيكفيهم الله وهو السميع العليم اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولتستبين سبيل المجرمين بسم الله بسم الله بسم الله ولتستبين سبيل المجرمين بسم الله بسم الله بسم الله وبالحق انزلناه وبالحق نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل انزل يا ربنا انزل يا ربنا اثرا بارقا قويا عظيما من الراس من الراس من الراس يا ربنا من الراس يا ربنا من العقل والادراك يا ربنا والذاكره يا ربنا انزله يا ربنا انزله يا ربنا انزله يا ربنا انزله يا ربنا انزله يا ربنا انزله يا ربنا والاطراف يا ربنا واخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزل نزل نزل نزل وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر عظيم وحساد حساد حساد حساد حساد حساد شديد ارقلها يا ربنا واخرجها يا ربنا ارقلها واخرجها يا ربنا يا ربنا ارقلها واخرجها يا ربنا بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي العقل والادراك والبدن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا وبالحق انزلناه وبالحق نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمره تولى أمره يا ربنا اكشف كربه يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى اعيده يا ربنا سيرته الأولى يا ربنا معافى يا ربنا يا ربنا اعيده يا ربنا سيرته الأولى اعيده يا ربنا سيرته الأولى يا ربنا يا ربنا قد شفيته وكفيته وعافيته اشفو عليك يا ربنا مقامه وعليك يا ربنا حظه ونصيبه يا ربنا يا ربنا وابطلت يا ربنا مع الحظ والنصيب وابطلت يا ربنا مع الفكر والإدراك والعقل يا ربنا وابطلت يا ربنا مع الصحة والعافية وابطلت يا ربنا ما فيه وعليه ومن حوله وفوقه وتحته وابطلت يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا يا ربنا وأنفسا اللهم اخرج يا ربنا النفس خبيثة اخرج يا ربنا نفسا خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة رديئة رديئة يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة وكافرة اخرج يا عدوك الله اخرج يا نفسا خبيثة اخرج يا نفسا خبيثة اخرج يا عينا اخرج يا عينا اخرج يا عينا اخرج يا عينا اخرجوا يا عينا اخرجوا بأمر الله، يا من سخرتم الجسد اخرجوا بأمر الله، يا من أضعفتم اخرجوا بأمر الله، يا من كنتم على الفكر شتتموها اخرجوا بأمر الله، يا من كنتم على العقل أضعفتموه اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا طوعا أو كرها، اللهم اخرجهم يا ربنا طوعا أو كرها، بسم الله بسم الله بسم الله، بالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كتب الله الأغلب أنا ورسولي، كتب الله الأغلب أنا ورسولي، سيهزم الجمع ويولون الدبر، كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، ستغلبون ستغلبون ستغلبون، غلبت الروم غلبت الروم غلبت الروم غلبت، ستغلبون ستغلبون ستغلبون ستغلبون، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أظهر يا ربنا سرائرا عظيما، أظهر يا ربنا سرا سرا سرا عظيما، لسحر لسحر لسحر عظيم قوي شديد قدير، ومشترك ومشترك ومقترن ومقترن، يا ربنا أظهره يا ربنا وأطيه يا ربنا، أظهر يا ربنا سر سر سحر عظيم، أظهر يا ربنا أظهر يا ربنا أظهر يا ربنا أظهر يا ربنا أظهر يا ربنا أظهر يا ربنا، وأخرج يا ربنا من عليه، وأخرج يا ربنا من عليه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، جنيا طيارة سيارة مارجة وعفيفا طيارة، يخرج من الجسد عند الرقية، يخرج من الجسد قبل الرقية، يخرج بعضه ويبقى بعضه، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، غالما غالما طاغيا باغيا مارجا عفيفا شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، طيارا وغواصا طيارا وغواصا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به أسدا، عليك به يا ربنا، عليك به وحشا، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش وحوش، وإذا الوحوش حشرت، عليك به يا ربنا من الوحوش، عليك به يا ربنا، عليك به من الثعابين، عليك به من الثعابين، عليك به كلبا وقطا، عليك به يا ربنا وزغا، عليك به، عليك به يا ربنا جنيا أسودا أحمرا أزرقا، عليك به يا ربنا، عليك به طيارا وغواصا، عليك به من سكان الأرض، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من عمال البيوت، عليك به مؤذيا، عليك به يهوديا ونصرانيا ومجوسيا، عليك به ملكا من ملوك الجنة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا جنديا غالما لملك غالم، الله أكبر الله أكبر، فأردت أن أعيدها فأردت أن أعيدها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيدها، فأردت أن أعيدها، أطل يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما يعيبه يعيبه يعيبه يعيبه يعيبه يعيبه، أطل يا ربنا سحرا يعيبه بسبب حسد شديد وحكم جفير عليه عليه وعلى أهله، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد يعيبه يعيبه يعيبه، فأردت أن أعيدها فأردت أن أعيدها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيدها فأردت أن أعيدها فأردت أن أعيدها فأردت أن أعيدها فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل، أخرج أخرج أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأخرج مخرج صدق وأخرجني وأخرجني مخرج صدق، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سنعيدها سيرتها الأولى، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر،

ما على الحظ والنصيب يطري يا ربنا، ما على القلب والصدر يطري يا ربنا، ما على القلب والصدر يطري يا ربنا، ما في البطن ما على البطن والفرج، وما في البطن والفرج يطري يا ربنا، يطري يا ربنا، ما في القفاء والله يطري يا ربنا، ما في العوالاء يطري يا ربنا، ما في الأعصاب يطري يا ربنا، ما في الدم يطري يا ربنا، أطر يا ربنا ما في الدم، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، اللهم احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، قوية عظيمة متينة، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا كالظلة، احل يا ربنا احللها يا ربنا، احل يا ربنا كالظلة، احل يا ربنا كالثوب على الجسد، احل يا ربنا غائرة، غائرة في الجسد، احل يا ربنا غائرة في الأرض، احل يا ربنا احللها يا ربنا مغروزة، مربوطة مخدومة محروسة ومحروزة. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطل واحلل عقدة، إن الله سيبطل واحلل عقدة. اللهم احلها يا ربنا، وفكها يا ربنا، وأطلها يا ربنا، وأخرجها يا ربنا بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي وإذا مرت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الجسد طوعا أو كرها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا طوعا أو كرها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم. اللهم اخرجهم يا ربنا سحارا وحسادا وحقادا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا عشاقا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين، اخرجهم يا ربنا من الرأس والجسد، اخرجهم من الحظ والنصيب، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الجسد ومن البيت، اخرجهم يا ربنا منه لغيره ومن غيره له يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا على السلاسل والسباح، اللهم اخرجهم يا ربنا على السلاسل والسباح، وعلى الخرز وعلى الورق وعلى كتب سحرية، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على ورقة فيها سحر عظيم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم على دمية، على دمية، على دمية يا ربنا، يا ربنا زعما فيها يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على صورة، على صورة، على صورة، وعلى اسمه واسم أمه. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد يا ربنا، وآثار العيون، اللهم أطلها يا ربنا، وأخرجها يا ربنا من رأسه وسائر جسده. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.

قوي عظيم شديد وخفي مخفي. اللهم شفاء يا ربنا من أسعار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل في الجسد وخارج الجسد وما كان مشتركا ومقترنا يا ربنا كله ولنا أجمعين يا ربنا حصنه وحصننا أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المليء المتين المتين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.